ضبطت بالقاف وضبطت بالفاء، أي من سنن الصلاة قراءة السورة بعد قراءة الفاتحة، وقراءة السورة سنة من سنن الصلاة. سننها السورة بعد الواقية زيد مع القيام أولا والثانية، مع القيام أي للسورة الأولى في الركعة الأولى، والقيام في الركعة الثانية أيضا للسورة. فهاتان السورتان مع القيام لهما في الركعتين سنة من سنن الصلاة. نعم. جهر وسر بمحل لهما. جهر وسر بمحل لهما، أي أن يجهر المصلي من سنن الصلاة، أن يجهر المصلي حيث شرع الجهر، وأن يصلي بالسر حيث شرع له السر. فالجهر محله الليليات وذوات الخطب، صلاة الجهر محلها الليليات أي صلاة الليل كصلاة الصبح فتكون ليلا، المغرب صلاة المغرب، صلاة العشاء، مع ذوات الخطب النهارية. فالصلوات النهارية ليست على إطلاقها تصلى بالسر، وإنما ذوات الخطب منها تلحق بالليليات فتصلى جهرا كصلاة الجمعة مثلا، فهي صلاة نهارية، لكن بما أنها تشتمل على الخطبة فأداؤها يكون بماذا؟ يكون بالجهر، ذوات الخطب. كذلك صلاة الاستسقاء تصلى بالجهر لأن فيها الخطبة، وكذلك صلاة الكسوف بالنسبة لمن يرى من الأئمة أن فيها الخطبة، والذي لا يرى فيها الخطبة فإنه يصليها بالسر كالمالكية، فإنهم يصلون صلاة الكسوف بالسر لا بالجهر. جهر زيد جهر وسر بمحل لهما، بمحل لهما، أن تصلي صلاة الجهر في بمحلها وصلاة السر بمحلها، وأن تحافظ على هذا، فلا تصلي صلاة الجهر بالسر وصلاة السر بالجهر. نعم، مع بعض الاستثناءات، فإنه قد ثبت عن الحضرة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وهو يصلي الظهر كان أحيانا يجهر بالآية والآيتين فيسمع الصحابة قراءته، فلا يجهر بالسورة كلها، ولكن أحيانا أي من حين لآخر لا يواظب عليها ولا يحافظ على هذا، أحيانا يجهر بالآية والآيتين. فإذا كان مثلا يقرأ بسورة الشمس يقرأها سرا، والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، ثم يرجع إلى السر فيتم بالسر. فلا بأس إن أراد الإنسان يعني أن يذكر الناس بهذه السنة من حين لآخر، لا بأس عليه بذلك، ولكن لا يكون هذا هو المواظب عليه، فإنها ليست من السنن المحفوظة التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تكبيره إلا الذي تقدم. تكبيره إلا الذي تقدم، أي كل تكبير التكبيرات الموجودة في الصلاة هي من السنن إلا الذي تقدم. يشير الناظم رحمه الله تعالى إلى تكبيرة الإحرام، فإن تكبيرة الإحرام مضى معنا أنها من فرائض الصلاة لا من سننها، فتكبيرة الإحرام وحدها هي من فرائض الصلاة، أما ما عداها وما سواها من تكبيرات الانتقال عند الركوع وعند السجود وعند الرفع من السجود، فكل هذه التكبيرات، كل تكبير من تكبيرات الانتقال هي من سنن الصلاة إلا الذي تقدم أي إلا الذي تقدم ذكره في فرائض الصلاة أي تكبيرة الإحرام فهي فرض ليس بسنة. نعم. كل تشهد جلوس أول. كذلك كل تشهد في الصلاة مع أن التشهد في الصلاة محصور يعني فنجد مثلا أن في صلاة الصبح تشهد واحد وفي الصلاة الثلاثية كالمغرب مثلا تشهدان وكذلك الرباعيات الظهر والعصر والمغرب والعشاء تشهدان لكن قد يحصل في بعض الأحيان أن يحتاج المصلي إلى أكثر من تشهدين فلذلك ذكر هنا أورد هنا التشهد بصيغة الجمع كل تشهد وصورة ذلك ومثاله لو أتى إنسان مثلا إلى المسجد جاء مسبوقا لنقل في صلاة المغرب فأدرك مع الإمام ركعة واحدة أدرك معه الركعة الأخيرة فإنه يتشهد مع الإمام التشهد الأخير بالنسبة للإمام ومن معه فإذا سلم الإمام قام فأتى بركعة تشفع له الركعة الأولى التي أدركها مع الإمام فأصبح عنده كم الآن تشهدان اثنان ثم يقوم فيأتي بركعة ثالثة ثم يتشهد بعدها التشهد الأخير للسلام فيكون مجموع التشهدات عنده في هذه الصلاة كم؟ ثلاث تشهدات فكل تشهدين أول وثاني وثالث كل ذلك من سنن الصلاة كل تشهدين جلوس زيد جلوس أول الجلوس لهذا التشهد الجلوس تابع للتشهد له حكم التشهد فهذا التشهد سنة والجلوس له سنة أيضا كل تشهد جلوس أول والثاني أي التشهد الجلوس الأول أي للتشهد الأول والجلوس الثاني للتشهد الثاني فهذا سنة وذاك سنة نعم والثاني لا ما للسلام يحصل والثاني لا ما للسلام يحصل أي الأول والثاني سنة الجلوس للتشهد لكن الجلوس الذي يقع فيه السلام هذا ليس حكمه حكم التشهد هذا الأول والثاني الذي ذكره الناظم وإنما يلحق بماذا؟ يلحق بالسلام فهل السلام سنة؟ ليس بسنة هو فرض فيكون هذا الجلوس للسلام فرض فلذلك لا ما للسلام يحصل أي هذا الجلوس للتشهد الأول سنة وهذا التشهد للجلوس الثاني سنة لكن ذلك الحيز الزمني الذي يحتاجه السلام من الصلاة هذا الجلوس له ليس بسنة وإنما هو فرض وهذا ما يعنيه الناظم وما عناه الناظم رحمه الله تعالى بقوله لا ما للسلام يحصل والثاني لا ما للسلام يحصل أي هذا الحيز الزمني الذي يقع فيه السلام يكون فرضا تبعا لهذا السلام لا تبعا للتشهد نعم وسمع الله لمن حمده وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أورده وفي بعض النسخ في الرفع من الركوع أورده وسمع الله لمن حمده ولكن بقي هناك شيء مرتبط بهذا البيت حتى يصح المعنى وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أورده الفذ والإمام فالفذ والإمام في البيت الذي بعده له علاقة بهذا البيت حتى يتضح لك المعنى وسمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع أي عندما يرفع المصلي من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. وسمع الله لمن حمده هي حق وسنة في حق من؟ في حق الفذ والإمام، في حق الفذ والإمام. فالفذ والإمام، الفذ بمعنى المنفرد الذي يصلي منفردا، والإمام الذي يصلي بالناس. فالمنفرد الذي يصلي لوحده حكمه أن يقول عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده. فسمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع أو في من ركوعه أورده الفذ والإمام، فيقول الفذ والإمام سمع الله لمن حمده حال الرفع من الركوع. أما المأموم أو المأمومون فما هو، ما هي السنة في حقهم؟ ما هو السنة في حق المأموم؟ أن يقول صيام، كلها أربع صيام كلها ثابتة، ربنا لك الحمد، ربنا بالواو ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد بالواو، اللهم ربنا ولك الحمد. هذه كلها صيغ يعني في السنة ثابتة بأيهما يعني دعا الإنسان فيكون الحمد لله يعني موافقا للسنة. سمع الله لمن حمده، ومعنى سمع الله لمن حمده أي بمعنى استجب. فالسمع هنا بمعنى استجب، سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن حمده. أما المأموم كما قلنا يقول ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا، ثم يتوسع في هذا كما هو معروف في السنة. نعم. الفذ والإمام هذا أكدا، والباقي كالمندوب في الحكم بدا. الفذ والإمام هذا أكدا، أي أن إلى هذا، إلى هذا الموضع، إلى هذا المكان، أي كل ما مضى باستثناء التكبير والتشهد فإنه يعتبر من السنن المؤكدة. الفذ والإمام هذا أكد، أي إلى هنا كل ما ذكر باستثناء التكبير، لأن من ترك تكبيرة من تكبيرات الانتقال يلزمه السجود ولا يلزمه؟ لا يلزمه. لماذا؟ حتى تتعدد تتكاثر، حتى إذا أعاد يعني إذا ترك هذا التكبير مرتين فما فوق نعم، أما إذا ترك التكبير مرة واحدة أو نسي ولم يقل سمع الله لمن حمده فلا يلزم بسجود السهوي، فلا سجود للسهوي إلا عند ترك المؤكدات. وسمع الله لمن حمده أو ترك التكبير مرة واحدة ليس من المؤكدات، فلذلك هنا الفذ والإمام هذا أكد، أي كل ما ذكرناه من تكبيرات الإحرام والجلوس والتشهد والجلوس والتشهد والجلوس لهما هذا كله من السنن المؤكدة، إلا ما ذكرناه من التكبير من تكبير الانتقال يعني وسمع الله لمن حمده. أما ما بعده فقد فإنه غالبا يكون له حكم المندوب كما قال زيد إقامة سجوده على اليدين، أي ابتداء من هنا ما يأتي من ذكر هذه السنن أغلبها لها حكم يعني مندوبات للصلاة، تدخل في المندوبات ليس في السنن المؤكدة، منها إقامة، يعني إقامة أي إقامة الصلاة. إقامة الصلاة وهي سنة في حق الرجال عند الجمهور، والمرأة إذا أقامت الصلاة فلا بأس عليها في ذلك، لأنني حقيقة لا أجد هناك نصا يخص الرجال بالإقامة دون النساء. والقاعدة الأصولية تعلمونها لأن النساء، حديث النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، يعني في الأحكام الشرعية فلا يخص الرجل بشيء دون المرأة ولا المرأة بشيء دون الرجل إلا بنص إلا بدليل، ولا دليل هنا يخص الرجل يعني بالإقامة ويبعد المرأة أو يستثني المرأة، بل ما نجده عكس ذلك، نجد أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في سنن أبي داود والنسائي والحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا صلت بالنساء تصلي بهن يعني إمام تأمهن، كانت تؤذن وتقيم، كانت تؤذن وتقيم، وليس شرطا للأذان أن يرفع فيه الصوت إلى أوسع مدى. لماذا؟ لأن ورد في الأذان فضائل عظيمة عظيمة جدا وكثيرة، يكفي من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنن الترمذي والحديث حسن صحيح أن المؤذنين هم أطول الناس أعناق يوم القيامة، أطول الناس أعناق يوم القيامة. قال الحافظ ابن حجر أطول الناس أعناقنا ذي كناية عن رفع لدرجاتهم يوم القيامة. وكذلك لما جاء أيضا في الحديث حديث الصحيح لو يعلم الناس ما في النداء وما في الصف الأول لاستهموا عليه، لو يعلم الناس ما هو الفضل الذي ارتبه الله والجزاء الذي ارتبه الله عز وجل على النداء على الأذان لما استطاع أحد أن ينفرد بهذا النداء، لزاحمه الناس ولتدافعوا على هذا النداء، ولما وجدوا طريقة إلا طريقة القرعة يستهم عليه. وكذلك الصلاة في الصف الأول، وكذلك الصلاة في الصف الأول. فالأذان له فضائل عظيمة، ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يؤذن في صلاته وإن كان في البر، وإن كان فعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فإنه لا يسمعك أو لا يسمع مدى صوتك حجر ولا مدر ولا شجر إلا شهد لك يوم القيامة. فلا ينبغي أن نزهد في الأذان، لا ينبغي أن نزهد في الأذان باعتبار أن بعض الفقهاء قالوا لا يعني لا يجب، نعم لا يجب، ولكن هل فيه فضل أم ليس فيه فضل؟ هل نحن إذا أذننا آثمنا؟ لا ما آثمنا، فيه فضل نعم فيه فضل فيه أجر. إذن فهذا الأجر لا ينبغي أن يمنع منه النساء إلا بدليل، فالمرأة تقيم والرجل يقيم، وهذه الإقامة روى الإمام مالك رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يشفع الأذان وأن يوتر أن توتر الإقامة، أمر بالأذان أن يشفع وإلا يكون هنا فيه وتر إلا الأخيرة شهادة التوحيد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، بخلاف الإقامة فهي تفرد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح. ولكن هنا أنبه على الإقامة وأنبه عمر أيضا الطالب الجيد الذي أقام الصلاة لصلاة المغرب ولغيرها من الصلوات، فأنبهه وأنبه من خلاله بقية الطلبة وبقية من تصله وتبلغه هذه الأنفاس في بلاد الدنيا كلها على أن إقامة الصلاة لا تمطط كالأذان، إقامة الصلاة لا تمطط. فنقول مثلا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا كذا قد قامت الصلاة الله، لا تقرأ هكذا: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد، حضر هكذا: حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هي بخلاف الأذان، بخلاف الأذان. الأذان نعم يمطط، أما الإقامة فلا. فلذلك مسألة الأذان ومسألة الإقامة يعدها بعض الناس، يعد بعض الناس أمرها أمرا هينا، والأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك، بل إننا نسمع نسمع من مصائب المؤذنين ومن زلات المقيمين الشيء الكثير. ولذلك فلا ينبغي ولا يجوز للقائمين على المساجد أن يرتبوا على الأذان أو للأذان إلا من استوفى الشروط، فليس كل من هب ودب يعني يأخذ المكبر ثم يصدح بصوته مؤذنا أو مقيما، فليس الأمر يعني كما يظن كثير من الناس يعني بهذه السهولة، بل إن هناك من تعرفون الدكتور عبد الهادي حميدتو حفظه الله معكم هنا الشيخ، له منظومة في الأذان والإقامة في 1100 بيت، في 1100 بيت منظومة في الأذان والإقامة. لذلك فإننا مثلا في الأذان في بعض الأحيان تجد أنه يخرج من في التكبير، يخرج من الهمز في الله أكبر من الخبر إلى الاستفهام، فبدل أن يقول الله أكبر مخبرا ينتقل بذلك إلى الاستفهام فيقول الله أكبر، يستفهم حقيقة الله أكبر أم ليس كذلك والعياذ بالله، شك. وكذلك هناك من يخرج من الباء في أكبر إلى جمع الطبل، الله أكبر هكذا، ولكن أحيانا يقول الله أكبر، والكبر في اللغة العربية هو الطبل وجمعه كبار، وهذا أمر خطير جدا. وكذلك لا يجوز أن يقف عند إله في قوله أشهد أن لا إله، وهذه والعياذ بالله أخطر مما سبق، أشهد أن لا إله وتسكت، لا إله مطلقا. فلذلك يقول يعني وأعيد: لا ينبغي أن يتصدى للأذان إلا من استكمل الشروط ويمتحن، ليس فقط يعني الإمام هو الذي يحصل على التزكية، بل المؤذن ينبغي أن يزكى من الدوائر المسؤولة، من المجالس العلمية، من الفقهاء، من العلماء، وإلا فلا ينبغي له أن يؤذن. إذن إقامة تنزل سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين، إقامة سجوده على اليدين وطرف الرجلين، وفي نسخة القدمين وطرف الرجلين مثل الركبتين. انتقل بنا الناظم رحمه الله تعالى إلى صفة السجود، كيف يسجد المصلي. سجوده على اليدين، أي صفة هذا السجود أن يضع كفيه يديه على الأرض، وكذلك أطراف، وكذلك ركبتين، أخر ركبتين لضرورة النظم، أخر ركبتين لضرورة النظم، يعني يضع اليدين على الأرض وأطراف القدمين والركبتين. وهذا ما يفيده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي لفظ سبعة أعضاء، سبعة أعظم على الجبهة ومعها الأنف كما قلنا، فالأنف من الرأس، على الجبهة وعلى اليدين ثلاثة، وعلى الركبتين خمسة، وعلى أطراف القدمين سبعة. فهذه المواضع هي التي ينبغي أن يمكنها من الأرض. نعم. إن صات مقتد بجهر ثم رد على الإمام واليسار وأحد. إن صات مقتد بجهر ثم رد. إن صات المقتدي يعني المأموم حال جهر إمامه، أي إذا كانت الصلاة جهرية الإمام يقرأ فيها بالفاتحة أو بالسورة أو بشيء من القرآن، فإن الحكم بالنسبة للمقتدي بالنسبة للمأموم الإنصات، الإنصات. وهذا يعني لأدلة كثيرة ونصوص كثيرة، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأيضا لحديث مسلم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قرأ فأنصتوا. ثم أيضا الحديث الآخر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السنن، حديث صحيح، من كان له إمام فقراءة الإمام له إمامة، له قراءة عفوا، من كان له إمام أي كان له إمام يقرأ بالجهر يكتفي بقراءة إمامه، يكتفي بقراءة إمامه لا ينازع إمامه في القراءة. لقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم صلاة جهرية بالصحابة رضوان الله عليهم، فلما انصرف من الصلاة قال هل قرأ معي منكم أحد آنفا، هل قرأ معي أحد منكم حينما كنت أقرأ؟ فقال رجل من الصحابة نعم يا رسول الله أنا الذي قرأت معك. فقال عليه الصلاة والسلام إني أقول ما لي أنازع القرآن، أي أقول في نفسي من الذي ينازعني في القراءة ويشاركني في القراءة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في زيادة فلا تفعلوا إلا ما كان من فاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن فإذا كانت الصلاة جهرية والإمام يقرأ فعلى المأموم وعلى المقتدي أن ينصت وأن لا يقرأ مع الإمام. فإذا كانت الصلاة القراءة جهرية ينصت، وإذا كانت القراءة سرية يقرأ. فهو يجمع بين القراءة والإنصات، يجمع بين القراءة والإنصات، إلا ما كان من فاتحة الكتاب فقد مر معنا في حينها عند حديثنا عن فرائض الصلاة ذكرنا أقوال أهل العلم واختلاف الأئمة رحمهم الله تعالى، وذكرنا أن الخلاف فيها خلاف معتبر، فلا ينكر هذا الذي قرأ على الذي لم يقرأ، فالكل له دليله والكل له عمدته في هذا، فلا يثرب هذا على هذا ولا هذا. لكن بما يتعلق بالسورة أو ما عدا الفاتحة فلا ينبغي مطلقا للمقتدي أو للمأموم أن يقرأ خلف إمامه لا في السر ولا في الجهر، وإنما حكمه حقه الإنصات إذا جهر إمامه. نعم. على الإمام واليسار وأحد. نعم، يعني انتقل الآن إلى السلام، أي إذا صلى الإمام وأنت خلف الإمام ثم سلم إمامك، قال ثم رد، أي ترد أنت السلام على إمامك، زيد على الإمام واليسار وأحد. على الإمام واليسار وأحد، أي إن كان هناك أحد في جهة اليسار ترد عليه أول، يعني هو الآخر. والمشهور عند المالكية بالنسبة للمأموم إذا كان هناك على يساره أحد أن التسليم عنده على ثلاثة، يسلم عن اليمين ويسلم على الإمام ويسلم على من يساره، على من على اليسار، فيقول السلام عليكم هكذا، يوزع هذه التسليمة على ثلاثة. وهذا المشهور. وعندما نقول المشهور ليس معنى هذا يعني أن هذا هو الحق والصواب الذي لا محيد عنه، لا، هناك الراجح في المذهب أيضا، هناك الأدلة الشرعية من أحاديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فإن السنة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يسلم تسليمتين عن اليمين وعن الشمال، كان يسلم كما ذكر، جاء ذلك في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم عن اليمين يسلم حتى نرى بياض وجهه، يسلم هكذا السلام عليكم ورحمة الله هكذا حتى يرى من خلفه من المأمومين بياض خده ووجهه عليه الصلاة والسلام، فلا يسلم هكذا السلام عليكم تحت إبطيه، لا، وإنما يسلم هكذا السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله وهكذا، ثم جهة الشمال السلام عليكم ورحمة الله، لأن مسألة السلام عندنا هنا أيضا فيها صيغ، وكل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التسليم الواحدة السلام عليكم، وثبت التسليمتان السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وأيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، فكل ذلك جائز، فلا نثرب على الإنسان أو على إمام إذا صلينا خلفه فسلم تسليمة واحدة السلام عليكم فنظن به ظن السوء، لا، هذا وردت به السنة، فكان كما ورد في الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود أيضا وجاء يعني في عند الطيالسي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يسلم تسليمة واحدة، يقول السلام عليكم، فالتسليمة الواحدة تخرج المصلي من الصلاة، ولكن الأفضل من ذلك نحافظ على التسليمتين، لا بأس أن ننوع من حين لآخر حتى يتعلم الناس أن التسليمة الواحدة سنة وأن التسليمتين سنة، حتى لا يتحجر الناس على صيغة معينة واحدة. لماذا؟ لأن بعض الناس عندما تسلم تسليمتين يجزم ويقطع بأنك خرجت عن المذهب، وهذا غير صحيح، غير صحيح. لماذا؟ لأن كما قلنا لأن بعض الفقهاء يتعصب للمشهور في المذهب، فإذا خالف أحد هذا المشهور في المذهب حكم عليه بأنه خرج من المذهب. ولذلك كما ذكرت لكم يعني بعض الفقهاء الشناقطة، العلماء الشناقطة رحمه الله تعالى له كتاب في هذا الموضوع، سماه هذا الكتاب أسنى المسالك في أن من عمل بالراجح ما خرج عن مذهب مالك، الشيخ البصيري رحمه الله تعالى، محمد البصيري أو البصيري الشنقيطي له كتاب أسنى المسالك في أن من عمل بالراجح ما خرج عن مذهب مالك، يعني عمل بالراجح في المذهب لا بالمشهور. فالذي أخذ بالراجح في المذهب ولم يأخذ بالمشهور كيف تحكم عليه أنه خرج من المذهب؟ ولذلك مثلا ونحن بصدد الحديث عن التسليم أو التسليمتين، لو رجعنا الآن إلى الكتب، إلى كتب المذهب، لو رجعنا إلى كتاب البيان والتفصيل، البيان والتحصيل، إلى كتاب البيان والتحصيل للإمام بن رشد عليه رحمة الله، وهو من هو من أساطين المذهب ومن علماء المذهب ومن جبال المذهب من أعمدة المذهب المالكي، في كتابه هذا الكبير النفيس جدا والمرجع يذكر فيه عن مالك التسليمتين، نقل عن مالك أنه قال بالتسليمتين، بتسليمتين اثنتين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم، السلام عليكم. فينبغي أن تتسع صدورنا، وخاصة إذا كان الخلاف داخل المذهب، الخلاف حاصل داخل المذهب، فكيف يعني ينكر بعضنا على بعض؟ إذن فهذه كلها صيغ واردة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها والحمد لله جائزة. فلذلك نحن في صلواتنا وفي إمامتنا في الجمع وغير ذلك ننوع حتى يعلم الناس من ورائنا أن الكل سنة، الكل ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. على الإمام واليسار وأحد، وأحد به يعني إن وجد أحد الناس عن اليسار تسلم عليه، وإلا لا تسلم، وإلا لا تسلم، هذا يعني كما قلنا المشهور، لكن الراجح على خلاف ذلك، فأنت تسلم عن اليمين وعن اليسار، السلام عليكم، السلام عليكم، أو السلام حتى إن كتبت بتسلم السلام عليكم وتدير رأسك هكذا هكذا. أما أن تسلم السلام عليكم ثم على الإمام ثم على اليسار، نحتاج فيه يعني إلى يعني إلى إلى إلى إلى دليل قوي، إلى دليل قوي ينقلنا عن الأصل، والأصل هو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يواظب ويحافظ على التسليمتين، السلام عليكم ورحمة الله حتى يظهر بياض خده، ثم السلام عليكم ورحمة الله. نعم. به وزائد سكون للحضور، وزائد سكون للحضور، أي السكون مثلا عندما يرفع الإنسان من الركوع يعتدل، وارفع كما حديث المسيء صلاته، ثم ارفع إذا واركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة أو تطمئن قائمة. فهذا الاطمئنان مثلا عند الركوع هذا فرض، لكن هناك زيادة يسيرة على هذه الطمأنينة الواجبة المفروضة ينبغي للإنسان أن يحصلها وأن يحققها، يعني إذا ركعت ثم سبحت سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم فاطمأننت هكذا، فعند نهاية الاطمئنان الذي لا يقبل منك أقل منه تبدأ باطمئنان يسير، وهذا الاطمئنان الزائد على الاطمئنان المفروض حكمه شنو هو؟ حكمه أنه سنة. نعم. سترة غير مقتد خاف المرور، سترة غير مقتد خاف المرور، انتقل بنا إلى أحكام السترة، أي السترة التي ينصبها المصلي بينه وبين القبلة، وهي ذكر هنا الناظم رحمه الله تعالى أي هي لغير المقتدي، بمعنى هي في يعني هي في حق الإمام والمنفرد، أما المقتدي والمأموم فسترته سترة إمامه سترة المأموم سترة إمامه. وهذه السترة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون بمقدار مؤخرة الرحم. هذه مؤخرة الرحل الذي يوضع على الدابة تكون بارتفاع أقل شيء يعني ذراع فما فوق، أقلها في الارتفاع ذراع، تكون بينك وبين القبلة بالنسبة للإمام وبالنسبة لمن يصلي منفردا. وتكلم العلماء والفقهاء في حكمها كثيرا، ومنهم من قال بوجوبها، لكن الذي عليه جمهور العلماء أنها سنة وليست بواجبة، أنها سنة وليست بواجبة. فالإمام ينبغي أن يضع له سترة. وحكمة هذه السترة أولا، خاصة إن كانت لها جرم كجدار أو غيره، فإنه يمنع الإنسان من أن ينشغل من الفضاء الذي أمامه فيكون حبيس مكان السجود، ثم يمنع من هذه السترة من يمر ومن يحول بينه وبين مكان سجوده. ولكن لا ينبغي للمصلي أن يكون معتديا في هذه السترة، بمعنى لا ينبغي أن يتخذ له حيزا واسعا من الأرض من المكان الذي يصلي فيه، إذ ليس له من مكان صلاته إلا موضع سجوده. فلا يضع مثلا هذه السترة بعد مترين بعد 3 أمتار فيحتكر يعني ما حوله، لا، إنما تضع هذه السترة في الحد الذي يكفيك للسجود، فما ما وراء ذلك فليس لك. فإن كانت هناك سترة جاز لمن أراد أن يمر وراءها أن يمر. ثم هناك مسألة أخرى تتعلق بالسترة، لأن بعض الناس هدانا الله وإياهم يسيء فهم هذه السترة، فيزعم أن ما دام هذا المصلي المقتدي المأموم ما دامت سترته هي سترة إمامه فيجيز لنفسه ويبيح لنفسه أن يمر بين يديه وهو يصلي. قل لا شيء عليك، أنا أمر بين يديك أمام وجهك ما دامت سترتك هي سترة إمامك هناك في مقدمة المسجد عند المحراب، وهذا لا يليق، هذا لا يليق. لأن شوف، السترة ترفع الإثم والحرج عن المصلي، وليس الأمر كذلك بالنسبة للمار بين يدي المصلي، فهمنا؟ بالنسبة لي أنا أصلي، أردت أن أصلي، فإذا نصبت وضعت سترة بيني وبين القبلة في المكان الذي أسجد فيه، هل يجوز لأحد أن يمر بين يدي أمام يعني أمام السترة؟ لا يجوز. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يمر فدافعه، وفي لفظ فقاتله بمعنى المدافعة، امنعه من المرور. أيضا ولحديث الترمذي في السنة، حديث صحيح، لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه، أي ما عليه من الإثم والذنب، لصبر 40، أي للبث 40، تلبث 40 يوما شهرا سنة، أفضل له من أن يمر بين يدي المصلي. وكذلك بالنسبة للمأمومين، فلا تمر، لا تمر بين يدي المصلي بحجة يعني أن هناك سترة عند الإمام، إلا إذا اقتضى الحال واشتد الحرج وكانت هناك ضرورة، يعني لا محيد ولا مناص منها، فعندئذ نعم، مثل ما يقع مثلا في بعض الأحيان إذا انتقض وضوء المصلي، إذا كنت في صلاة الجمعة مثلا والمسجد غاص، المسجد الجامع غاص بالمصلين ممتلئ إلى آخره، وأنت في الصف الأول أو في الثاني أو قل ما شئت من الصفوف، ثم انتقض وضوءك، أنت تحتاج إلى أن تخرج وتجدد الوضوء، فهذا لا حرج عليك أن تمر بين يدي الصفوف ملتمسا يعني الباب، يعني تريد الباب للخروج، هذا لا حرج. وكذلك ما يقع أحيانا في بيت الله الحرام وفي المسجد النبوي، ولكن ليس على إطلاقه، في المسجد النبوي وكذلك في المسجد الحرام نجد هناك مخالفات كثيرة جدا، تجد الإنسان عنده ممرات للراجلين من وإلى الكعبة، ولكنه يصر أن يذهب في الصفوف بين صفوف المصلين، هذا لا يليق ولا يجوز. فالمرور بين يدي المصلي لا يجوز إلا عند حالات استثنائية قليلة وقليلة جدا. إذن فيحافظ الإنسان على وضع هذه السترة، فإن السترة كما قلنا ترفع الإثم والحرج على المصلي الذي نصبها، ولكن الذي يمر بين يديه لا يسلم من الإثم، لا يسلم من الإثم إلا عند الضرورة التي قررها الفقهاء رحمه الله تعالى. نعم. جهر السلام كلم التشهد. جهر السلام كلم التشهد. جهر السلام كلم التشهد، هذا فيه تأخير وتقديم لضرورة النظم كما ذكرنا، وإلا فكلم التشهد يأتي قبل السلام، قبل السلام. كلم التشهد أي أن تقرأ التشهد، ألفاظ التشهد الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكلم التشهد فيه صيغ أيضا هو الآخر، صيغ متعددة جدا جدا، لكن حسبنا من ذلك ما هو صحيح وما هو معمول به وما عليه السواد الأعظم من المسلمين. أولا، هناك التشهد الذي رواه الإمام مالك في موطئه، وهو تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه أنه قال رضي الله عنه وأرضاه في التشهد هذا: التحيات لله، الزكيات لله، الطيبات والصلوات، ثم بعد ذلك يتفق مع تشهد ابن مسعود: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهناك تشهد عبد الله بن مسعود، وقد رواه الشيخان وأصحاب السنن، وهو أصح من تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما؟ لأن هذا التشهد الذي ينسب إلى عبد الله بن مسعود لم يختلف عليه فيه أصحابه، أي أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا، الذين رووا عن شيخهم عن عبد الله بن مسعود عن أبي عبد الرحمن هذا التشهد، لم يختلفوا عليه في ألفاظ هذا التشهد، أداه هذا كما أداه هذا كما أداه هذا، فأداؤهم لهذا التشهد أداء واحدا، بخلاف الذين حملوا هذا التشهد عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه فقد اختلفوا عليه حين أدائهم لهذا التشهد، فاختلفوا فيما بينهم في الألفاظ التي أدوا بها هذا الحديث زيادة ونقصانا. وحديث عبد الله بن مسعود المشهور بتشهد عبد الله بن مسعود لفظه: التحيات لله، الصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم بعد ذلك تأتي الصلاة الإبراهيمية. لكن اختلف العلماء، اختلف الفقهاء أيضا، هل الصلاة الإبراهيمية يؤتى بها في التشهد الأول أم لا يؤتى بها إلا عند التشهد الأخير؟ أما المالكية رحمهم الله تعالى فقالوا بكراهتها، قالوا لا نأتي بها هنا. لماذا؟ لقاعدة عند المالكية، وهي أن التشهد الأول يكره فيه الدعاء، ولو كان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فساروا على هذه القاعدة، إن هناك قاعدة، يعني كلمة عند الشيخ خليل رحمه الله تعالى، وكره أي الدعاء، السياق في الدعاء، وكره قبل التشهد وبعد سلام إمام، أي كره الدعاء قبل التشهد الأخير، يقصد بالتشهد الأخير، وكره أي الدعاء قبل التشهد، أي قبل التشهد الأخير وبعد سلام الإمام، أي بعد أن يسلم الإمام كره ماذا؟ كره الدعاء. وهذا ما قاله الشيخ خليل رحمه الله تعالى، وماذا عليه شراحه في مواهب الجليل والحطاب وغير ذلك، أن بعد الإمام لا دعاء هناك. ولا أرى أحدا أنه يشك في مالكية الشيخ خليل بن إسحاق عليه رحمة الله تعالى، بل هو المرجع عند المالكية، المرجع عند المتأخرين، من المتأخرون قاطبة، المرجع عندهم هو الشيخ خليل عليه رحمة الله، وهو لا يرى الدعاء بعد سلام الإمام، يعد ذلك مكروها، كما أن الدعاء مكروه قبل التشهد، يعني قبل التشهد الأخير. فهذا ما ينبغي يعني أن نفهمه من كلام أئمتنا. ولا زال هناك حديث وكلام يعني متعلق يعني بالتشهد وبالسلام، وهذا إن شاء الله عز وجل ما سيكون يعني محور حديثنا في الأسبوع المقبل إن شاء الله، إن أذن الله باللقاء. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.